واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. احنا ان شاء الله النهارده هنحاول نختم حديثنا فيما كنا قد شرعنا فيه من الحديث عن الديانه النصرانيه وبعض متعلقاتها وشبهاتها ونحو ذلك. وكنا نتفرج في الواقع الماضي كيف انهم اقتبسوا عقيدتهم من عقائد وثنيه قديمه تقوم على فكره ذبح قربان للاله حتى يرتفع الذنب الذي وقع فيها او التدليس الخطيئه التي وقع فيها البشر. ودي فكره قرونيه قديمه وفكره منتشره في الحضارات القديمه. وهي فكره تقديم قربان للالهه وذبح شيئا من البشر. ودي كانت نفس الفكره اللي موجوده عند الفراعنه فيما يسمى بعروس النيل، ان يجيبوا واحده بكر اثناء الفيضان يلقونها في النيل. ونفس الفكره اللي كانت موجوده عند الرومان الوثنيين الذين كانوا قبل مدينه النصارى او الديانه النصرانيه، ونفس الفكره كانت موجوده عند المكسيك ان هم كانوا بياخذوا كل فتره في ايه من اعاليهم فتاه جميله ويصعدون بها الى الجبل ويقيدونها حتى لا تقرا ويتركونها تموت في البر بضاعة من الهه. فدي كانت افكار وثنيه قديمه. ومن هنا قال الله عز وجل عنهم يضاهرون قول الذين كفروا من قبل. هم بيجددوا نفس العقائد الوثنيه القديمه. عشان كده لما نبدأنا في ملامح الديانه النصرانيه هنجد انها مليئه بالوثنيه. يعني اليوم المقدس عندهم يوم الاحد صامدين، يوم الشمس. صامد اللي هي الشمس، يوم الشمس، مع ان الشمس دي كانت احد الالهه القديمه المعبوده عند الوثنيين وعند الفراعنه وغيرهم. وليس ما اتى به يعني المسيح عليه السلام يعظمه. انت لما تيجي تنظر الى كل الكنائس تجد ان الكنائس جميعا فيها تماثيل بلا استثناء. بل انهم عاده عندما يكون الصبايا يصلون امام هذه التماثيل، مع انه حتى الان بقدر الاله سبحانه وتعالى الآلهة التي بين أيديهم تحرر صناعة التماثيل وتلعن من صنع تمثالها. وهذه من إرادة الله عز وجل أن تتطلب الحجة المقامة لها. طب طالما كده إيه اللي خلى كل كنيسة جواها تماثيل وعليها تماثيل حتى أصبح صناعة التماثيل حرفة دينية عندنا؟ زي ما قلنا لأنه بولس الرسول أو ما يسمونه بولس الرسول الذي كان يهوديا وزنه ما كنتش اقول، والذي ادخل معاني وثنيه داخل الديانه النصرانيه فحولها الى ديانه وثنيه. تكلمنا في المره الماضيه في قصه صلب المسيح وخلق الانسان وكذا وكذا ما اخذ بعينها من اساطير الاغريق، وقرانا لحضراتكم الاسطوره الاغريقيه التي تبين ان هناك صراع بين الالهه، لان اليونانيين القدامى لغه الاغريق كانوا يقولون بان هناك عده الهه وان في اله الالهه وان في الهه صغيره دخلت في حرب مع هذا الاله وصنعت الانسان رفعا عن ارادته. فحينئذ ارتفع زيوس لو كبير الالهه يصنع المكائد لهذا المخلوق الجديد الذي سيتحداه. المعنى ده هو المعنى اللي موجود عند اليهوديه كما قررنا حضراتكم في المره الماضيه، ان اعتبروا ان قضيه اكل ادم من الشجره مش قضيه عاديه، لا قضيه ان الانسان كان بيسعى لتحصيل صفات الالوهيه. وان الصفات دي موجوده داخل الاشباح في الجنه. وان هو كان من شجره العلم وحصل عليه علم كعلم الله والعلم بالله تعالى. وان كان في شجره ثانيه شجره الحياه والخلود لو اكل منها ادم لعاش ابدا الابدين ونصار الى مثل ذلك. والعلم بالله تعالى. نفس الاساطير الجذريه القديمه. ولكن وطبعا ده غير معالجه الاسلام للاصل القضيه اللي استحكمها قويه جدا جدا، ان كل بنبيهم من أنبياء الرسل، بنبيهم نوح وإبراهيم ويونس وغيره، كلهم دخلوا النار على حد زعمهم إلى أن صلب المسيح ليحمل خطايا البشر. وعشان كده احنا قلنا إن أما الكلام الفاجر والتقاليد الفاجرة لما نيجي نسألهم نقول لهم طب يا إخوانا احنا كلكم إن ربنا على كلامكم لم يدر على كلام، مع إن ده مخالف للبوهات كما قال لكن احنا همشي معاكم بالكلام. هنختار الكلام ان ادم عليه السلام اخطا في خطيئه عظيمه جدا جدا، وانه والعبد به حتى كفر به مثلا، وان الله لم يتب عليه ولم يغفر. فكيف يرث البشر هذه الخطيئه؟ هذه الخطيئه اللي بس ده سؤال مؤرق للنصارى حتى الان، انه هم بيقولوا ان الخطيئه ورثت، وانه البشر ورثوا هو ده سبب ارسال المسيح الى البشر ليحمل خطايا البشر. فقالوا لهم طب هل خطايا الورث؟ وحينئذ سنجد ترددا بينهم في طبعا هم لو قالوا خطايا الورث فهذا طبعا عادي كده. يعني لو قال ابي زنى او ابي قتل او ابي قهر حتى او جدي او كذا او كذا، فكيف احاسب انا بذنب ابي او جدي؟ هل هذا فهم عشان يجيبوا هذه الإجابة قالوا إيه؟ قالوا إن هذه الخطيئة كانت خطيئة عظيمة جدا، ومن هنا ورثها البشر. طيب وعشان يثبتوا كلامهم قالوا إحنا عايزين الكلام ده يثبتوه أولا، قالوا إيه؟ قالوا الدليل على كده إن نوح لما أخر ابنه حمل ابنه وأحفاده الذبة إلى يوم القيامة. طب ده دليل، نشوف الاول الدليل ده، هو دليل مؤثر جدا جدا جدا من علق عليه باذن الله سبحانه. فهم بيقولوا ان الدليل الخاطئ اللي معانا بقى هو دليل ايه؟ دليل قصه نوح عليه السلام وهو ما أتى في سلك التكوين ده أحدهم يقول أن نوح طبعا نوح عليه السلام يعني قد شرب مرة من نبيذ العنب الذي غرسه الذي غرسه قومه بيده بعض الطفل بدون أن يعلم في السياق المسلم، فانكشف فقر أو فقر عقله يعني سكر يعني وانكشف عوضه. يعني يقول ان نوح عليه السلام بعد الطوفان نزل ومسك العنب وغرسه وطلع العنب قام ماسك عصفور وسابه اشتد حتى صار خمرا ثم شيبه، ففقد عقله او عقله فسطوان يعمل على عبد الله ووقع فانكشف عوضه فرآه ابنه حام احد اولاده وهو على الهيئة المهينة فسخر منه. فلما أفاق نوح وبلغه ما كان دعا على حام وعلى نسل حام أن يكونوا عبيدا، واستجاب الإله دعاءه وضرب على نسل حام الرقة أبدا دائما كما عرف في سفر التكوين الإصحاح 29-29. طبعا دي القصة اللي هم بيعتبروها دليل واضح على ان ايه؟ على ان الخطيئة بوظت كما بوظت ابناء حام خطيئة أبيه، وكما دعا نوح على حام وعلى أبنائه بأن يكونوا عبيدا أبدا أبدا يعني إلى يوم القيامة. طبعا نقول لهم إن هذه أيضا تخليف بريء من التخليفات، فإن هذه القصة وردت في أصفار اليهود. ما كما قلنا من قبل وباعتراف اليهود انفسهم واعتراف الجميع ان رجل بنت نصر او اخت نصر الملك البابلي الشهير غزا اورشليم بيت المقدس واخذ اليهود جميعا عبيدا عنده الى باب في العراق واحرق اورشليم واحرق نسخه التوراه الموجوده جميعا، ثم اعادوا كتابتها بعد فتره زمنيه طويله ربما تزيد عن 1000 عام. طوال هذه الفترة. وعشان كده بين العلوم ككتب القراءة والأسفار التي سميناها بأسفار العهد القديم، إحنا لو نظرنا فيها هذه الكتب وهذه الأسفار يعني لا تستحق أن نظر فيها أصلا. ليه؟ لأن عندك مثلا على سبيل المثال مش هنستقصي إن هم جايبين إنه جه في مرة أما الله سبحانه وتعالى دخل في مصارعة مع يعقوب عليه السلام، يقول له وصارع يعقوب الرب، يعقوب صارع ربنا وأتعب يعقوب الرب، شوف بقى والعياذ بالله يا جماعة. وحين تعب الرب لجأ الرب إلى حيلة وضرب خطة تأتي يعقوب، ولكن ذلك لم يثني يعقوب على المصارعة حتى أعرضه وكان الصلاح أن يقتله. فقال له الرب دعني يا يعقوب فإن الصلاح أبلغ منه. فقال له يعقوب لا أتعب حتى تمنحني لقبا. قال له أنت إسرائيل أي القوي على الله. طبعا ده كلام موجود عندكم في الأسفار، لو جينا نحلله هنقول ان الذي كتب هذا الكلام انسان كاتب ومجرم ومستهزئ ومستخف بحق الله سبحانه وتعالى. من هو الرب الذي يدخل في مصارعه مع الخلق؟ وكيف يزعج خلقا من الخلق المولى سبحانه وتعالى؟ وكيف اتى بهذا الرب الى حيل وكانه عاجز؟ وكيف اتى على الاله؟ وكيف وبعدين لما هو بيقول له انت اسرائيل القوي على الله، طب ليه ما يكونش هو الاله بالمره؟ بكلامك بقى. فهذا كله يدلك على ان هذه الكتب محكوته ومحققه كما قال الله عز وجل فيها فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فالكتب ده هذه الكتب من العالم طبعا هو قاتل فيها. ده هو ما يجي يقول لك ان لوط عليه السلام بعدما هلكت قريه سدوم وانزل الله عليها العذاب ومشوا هاجر جوه والبنتين بتوعه بعيد عن القريه، فايه البنتين قالوا لبعضهم ولوط نايم ان القريه قد هلكت وان الناس ده قد يهلك، يعني خلاص كده مفيش رجاله غير هنا ومش بنات غير احنا الاثنين. فهي بقى فهي بين نسني مع ابينا حتى يعود الناس لمرات الله، وانهم خلوا ابوه نايم لوط النبي عليه السلام وخلت معه ابنتين. لو خلي بالك ايه ما كانش ولا مصير. طبعا كلام فاجئ وتخريف. فهؤلاء الناس هل هذه كتب مقدسه؟ وهل هذه كتب يمكن ان يؤخذ منها تشريعات او احكام او اي شيء؟ دي كتب تخريف كلها كافرة، يعني لا تكون سببا لدين مسلم أو لا تكون دليل لدين مسلم. هو دي كان الدليل الفترة اللي هو قصة نوح مع ابن حام والتخفيف الذي ذكروه إن نوح دعا على ابن حام أن يكون هو ابنه عبيدا قبل الدليل. قالوا له أقوى دليل على أنه غلط يبقى إيه؟ أولاد يشعروا مع الذنب إلى يوم القيامة. واحنا كما قلنا هذه الكتب اصلا لا يعتد بها، وهذه تخاليف، وهذه ايضا فيها مشكله جميله وهي اثبات الظلم لنوح عليه السلام. يقول لهم ده انتوا كده بتثبتوا لنوح انه ظالم. فهم يثبتون ان الله ظالم وان نوح عليه السلام ظالم. قلنا مش مشكله، المهم في النهايه يطلع معاهم ايه؟ اثبات صحه عقيدتهم من الف سنه. هذه كلها تخاليف كما قلنا لكم لا الى الدين ولا الى الشرع ولا الى معرفه. اخر نقطة نقف عليها وليست كافة قيمة لكن حاجة مؤقتا، يعني ان احنا نقول لهم ان انتم جيتوا قلتوا ان كل اللي حصل ده كانت معالجة خطيئة آدم عندما اكل من الشجرة، وهي الخطيئة التي تتوفر كما تقولون حتى وصلت الى المسيح وحمل الخطيئة عن آدم وعن البشر. طيب احنا نقول لهم سؤال بقى، الخطيئة دي كيف عوجبت؟ على كلامهم عوجبت بأن الإيمان صار هو المسيح، ده كلامهم. وقتلوه وصلب ثلاثة أيام وعذبوه قبل أن يموت. نقول لهم طب احنا عايزين نسأل سؤال، هل القتل من الشجرة أعظم أم قتل ابن الإله أعظم؟ يعني اوعى ان هذا العدد من الشجر، وان الرومان قتلوا ابن الاله، ده شك ان قتل ابن الاله اعظم. كانت كمان بتقول ان هو جزء من الاله او مجموع من ثلاثه اقاليم او شيء واحد او يعني انتوا كيف تعالجوا المشكله على طول مشكله اعظم. زي ما يجي واحد مثلا يقول لك فلان سرق، الحل ان احنا نعالجه بيه ان احنا نحرقه بالنار او نحرق الناس بالنار، يعني يجي عالج مشكله عالج مشكله بسوء ايه؟ بسوء ايه؟ نفس المساله اللي هو انتوا بتقولوا ان المسيح حمل خطايا البشر، حملها ازاي؟ يقول لك حملها عن طريق الصلب. احنا مش فاهمين ده. وصلب واتقتل حين نزل حمل خطايا البشر. نقول لهم يعني انتوا عالجتوا الذنب الذي احدثه ادم، الذنب الاعظم هو قتل الايمان لابن الاله. فبقى بقول عليكم مشكله ايه؟ اعظم. وبعدين يبقى معانا سؤال اخير بقى خالص. طب ليه بقى الرومان لما قتلوا المسيح فلم ياتوا على كلامهم؟ لماذا لم يحملوا ارضا الخطيئه بتاعت قتل المسيح وابنائهم يحملوا الخطيئه الى يوم القيامه؟ موجب هذا الدليل. ما كده الخطيئه موجبه بقى؟ يبقى مفروض